الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال مع الحج، ونقف مع خطبتين من خطب الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج. أو خطبة يوم النحر التي عنونا لها أو بوب لها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بباب الخطبة أيام منى. فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا يوم النحر فقال: أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضر أو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، وفي بعض الروايات وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا أو ضلالا، في بعض الروايات ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. هذا الحديث الذي يرويه أبو بكرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما الذي وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل، أخرجه الإمام مسلم وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والدارمي في السنن. وصف جابر حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما جاء في حديث جابر الخطبة يوم عرفة. الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة كانت أطول قليلا من هذه الخطبة التي سمعناها والتي هي خاصة بيوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم العيد، اليوم العاشر. وخطبة عرفة متضمنة لما تضمنته هذه الخطبة مع زيادة في خطبة عرفة عن زيادة منى أو يوم النحر، خطبة يوم عرفة زاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله أو بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ألا وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أو فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، ألا ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى آخر ما في الخطبة. وهنا الزيادة: ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا أو كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. في هذه الخطبة، خطبة يوم النحر، ومن هذه الخطب يتبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليم أصحابه أي شيء. أولا المناسك يوما بيوم، في اليوم يشرح الأعمال التي ستعمل في هذا اليوم، وربما زاد ما سيكون بعد ذلك من أيام. هذا أولا، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، وفي رواية: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم ثانيا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أصول الإسلام وقواعده التي يبنى عليها ويؤسس، أصول الدين التي يبنى عليها الإسلام يشرحها النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها أصحابه. كذلك نحن نعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه في أسفاره كان يعلم الصحابة أمور الدين كبيرها وصغيرها، إن أردنا أن نقول إن هناك كبيرا وصغيرا، أمور الدين كلها: الوضوء، التيمم، المسح على الخفين، هذه الأمور كلها علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأسفار، ومنها أسفار الجهاد. فلم ينشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد الذي هو فيه ومعه أصحابه في الجهاد، لم ينشغل عن تعليمهم الأمور التي هي في نظر بعض الناس أو بعض الدعاة أو بعض من ينتمي إلى العلم أمور صغار ينبغي أن يشغل الإنسان عنها بالأمور الكبار. كلا، فإنه كما سمعتم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بعض هذه الأمور، ومنها كما قلنا المسح على الخفين. المسح على الخفين علم في بعض أسفار الجهاد في سبيل الله. فإذا رجعنا إلى هذه الخطبة، خطبة منى أو خطبة يوم النحر، فإننا نمر بها سريعا أو مسرعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. كيف استدار؟ يعني كيف استدار الزمان؟ العلماء يقولون إن العرب كانوا يتمسكون بملة إبراهيم عليه السلام، وملة إبراهيم ما هي؟ الحنيفية التي اسمها الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. فالعرب كانوا يتمسكون ببعض ما كان من ملة إبراهيم عليه السلام. في أي شيء؟ فيحرمون ما حرمه الله في بعض الأمور. فالله عز وجل يقول في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. فهذا العدد 12 شهرا، من الذي قسم ومن الذي عد هذا العدد؟ الله عز وجل. ومتى كانت هذه الشهور؟ يوم خلق الله السماوات والأرض، يوم خلق الله السماوات والأرض، منها 4 حرم. من حرمها؟ الله عز وجل حرمها. طيب، فكان من ملة إبراهيم التي هي دين الله القويم أن هذه الأشهر 12، هذه الأشهر حرم الله عز وجل منها 4 أشهر. حرم الله منها كم؟ 4 أشهر. ما هي الأشهر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 متواليات، ذو القعدة بفتح القاف على الفصيح، ويجوز الكسر وهو قليل، والجائز القليل هو الذي نستعمله نحن اليوم، صحيح؟ ذو القعدة بالفتح، هذا هو الأفصح وهذا هو الأشهر، والقليل الجائز ذو القعدة. طيب، لا حرج، هذا ليس أمرا مهما، لا هو مهم، هو مهم لنضبط ألفاظنا. طيب، وذو الحجة بكسر الحاء على الأفصح المشهور، ويجوز الفتح ذو الحجة وهو قليل. طيب، والمحرم 3 كما يقول العلماء 3 سرد. النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالإيه؟ بأنها متواليات، بمعنى أنها يلي بعضها بعضا، متواردة، واحد بعد واحد بعد واحد. طيب، ورجب وواحد فرد، 3 سرد وواحد فرد، هذا الواحد الفرد يطلق عليه رجب الفرد، رجب الفرد. طيب، أو رجب مضر، أو رجب شهر مضر، رجب مضر، رجب مضر بالإضافة، رجب مضاف إلى ماذا؟ إلى مضر، قبيلة من قبائل العرب الأصيلة القديمة، والتي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأختها القبيلة التي هي أختها تماما قبيلة من؟ ربيعة، لا قريش من مضر، قريش من مضر، وربيعة كانت في جهة الشرق، نعم كانت في جهة الشرق في بلاد نجد، ولذلك أهل اليمامة كانوا يتبعون من؟ كانوا من ربيعة يتبعون من؟ مسيلمة. أهل اليمامة كانوا يقولون: كذاب ربيعة، انتبه للاعتراف، كذاب ربيعة خير من صادق مضر. لماذا؟ عصبية، العصبية القبلية، كذاب ربيعة يعني يعترفون بأن صاحب ربيعة الذي هو مسيلمة كذاب، وهو منهم، أهله يقولون عنه هذا، كذاب ربيعة خير من صادق مضر. صادق مضر من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الشهر هو شهر مضر. طيب، هذه الإضافة لماذا؟ جاء في بعض الألفاظ ورجب مضر، وفي البعض الآخر ورجب شهر مضر، ورجب شهر مضر، أضيف إلى مضر لأن مضر كانت تعظمه أكثر من غيرها من القبائل. طيب، هذا قول. القول الثاني أن مضر كانت تضبط هذا الشهر، مضر كانت تضبطه، تجعله رجب المعروف، هذا هو المحرم عندهم. وأما ربيعة فكانوا يحرمون رمضان، كانوا يحرمون رمضان. طيب ما رأيكم أنتم أيهما أحرم أو أشد حرمة، رمضان أو رجب؟ ها؟ أجيبوا أجيبوا أيها المسلمون، ها؟ خلينا نشوف العاطفة ولا النصوص. نحن نقول نترك العاطفة جانبا ونلزم النصوص. العاطفة أو النصوص؟ ها؟ رجب أو رمضان؟ رجب. رجب شهر مضر، ورمضان شهر من؟ شهر ربيعة. رمضان شهر ربيعة، تحرمه ربيعة. أو أحيانا يغيرون، وأحيانا إيه؟ يغيرون. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد، أو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. لهذا نستطيع أن نفهم لما هذا التقييد، لماذا يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا البيان. لو قال رجب فقط، فرجب عند مضر هو هذا الذي قبل شعبان، وربيعة عندما تحرم رمضان لا تحرمه على أنه رمضان، وإنما تنقل رجب نفسه، تسميه إيه؟ تسمي رمضان رجب، تسمي رمضان رجب. فلذلك حدده النبي صلى الله عليه وسلم وأزال عنه اللبس. أين؟ قال: الذي بين جمادى وشعبان. الذي بين جمادى وشعبان، يعني ليس الذي بعد شعبان ولا الذي قبل جمادى. وقيل أيضا لأن بعض العرب كانوا يسمون جمادى ورجب الجمادين، أو يسمون رجبا وشعبان الرجبين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدد هذا الشهر كما قلنا بما يزيل أي لبس أو أي شبهة عنه. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة لاستدارة الزمان، كيف يستدير الزمان؟ هل أصبح اليوم طويلا كما كان طويلا يوم خلق الله السماوات والأرض؟ ها؟ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ننظر، العلماء قالوا إن العرب لما تمسكوا بملة إبراهيم كانوا يحبون أن يحرموا ما حرمه الله، لكن يستطيلون يملون من ثلاثة أشهر متتالية محرمة يحرم فيها القتال. طويل جدا، 3 أشهر ليس فيها قتال. على من؟ على قبائل العرب، ونحن نعلم أن قبائل العرب كانت متناحرة، تحب الإيه؟ تحب القتل وإراقة الدماء. هذا شأن الجاهلية، هذا شأن الجاهلية. ولذلك بعض الناس يستنكر بعض الأحاديث التي في الصحيحين بناء على أي شيء. يعني عندما يأتي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باغت بني المصطلق وهم غارون، هذا حديث، باغتهم وهم غارون. والحديث الأحاديث في مثل هذا الأمر أو في هذا المعنى كثيرة. وتعرفون قصة حاطب ابن أبي بلتعة، تعرفونها جيدا؟ ها؟ حاطب ابن أبي بلتعة لما أرسل كتابا أو رسالة إلى أهل مكة يخبرهم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوهم، سيغزو مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخفي هذا الأمر، يقولون لا، يستحيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباغت أحدا، إنما إذا أراد حربا أعلنها. هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخفي، لماذا؟ لينتصر؟ لا، ليس من أجل أن ينتصر، ليس من أجل أن ينتصر، إنما من أجل حقن الدماء إذا أراد أن يفتح بلدا فتحها. لماذا يفتحها؟ لأخذ خيراتها أو لنشر الإسلام فيها؟ لابد أن نفهم، ولابد أن نفهم جيدا لماذا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والمسلمون من بعدهم أن يفتحوا البلاد، لنيل الخيرات منها أو لنشر الإسلام فيها، لنشر الحق والصراط المستقيم فيها حتى يدخل أهلها الجنة؟ لهذا شرع الجهاد في سبيل الله، لهذا شرع الجهاد في سبيل الله، ليس من أجل القتل وإراقة الدماء، ليس من أجل القتل وإراقة الدماء، وإنما لنشر الدين القويم بين البشر جميعا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة، إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. فمن أجل أن ينتشر الإسلام لابد أن تفتح البلاد. طيب إذا أعلن الحرب يستعد أهل هذه البلاد، فيقوم القتال والقتل ويقتل وتراق الدماء من الجانبين، هذا صحيح؟ طيب وإذا أخفى وباغتهم جاءهم فجأة فإنهم سيستسلمون، يستسلمون على أي شيء؟ يسلمون رغم أنوفهم؟ لا لا لا، تمنع إراقة الدماء ويدعى الناس إلى الإسلام، فمن أراد الإسلام دخل فيه، ومن لم يرد بقي على دينه لكن يكون مسالما وليس محاربا. إذن أهل الجاهلية كانوا يستطيلون 3 أشهر متوالية بدون قتال، فماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ طبعا القاعدة والحجة، أو ذو القاعدة. جزاك الله خير. عليكم السلام. أنت طيب. أحسن الله إليك. كانوا يستطيلون 3 أشهر فيحلون المحرم. كيف يحلونه؟ ينقل ينسئونه، بمعنى يؤخرونه، ينسئونه بمعنى يؤخرون تحريمه إلى صفر. طيب في العام القادم يؤخرون صفر إلى ما بعده، وهكذا التأخير يستمر حتى تدور الدورة، تدور الايه؟ الدورة، ثم يعودون في دورة جديدة في عملية التأخير هذه، حتى جاء الزمان في العام العاشر من الهجرة، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، كانت سنة كم؟ 10 ولا 9؟ اختلفتم ولا لسه؟ اختلف العلماء في السنة العاشرة. قلنا حديث جابر لما سئل، جاءه جماعة منهم محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال له جئنا نسألك عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فعقد جابر بيديه 9 هكذا، ثم قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. يبقى إذن في أي سنة كانت حجة الوداع؟ في العاشرة، نحفظها ولا ننساها، في السنة العاشرة. طيب في هذه السنة أصبحت الأشهر الحرم على هيئتها يوم خلق الله السماوات والأرض، 3 متتالية. كما هي 3 متواليات أو متتاليات؟ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، بدون تغيير. لم يكن في هذه السنة نسيئة أو نسيء. النسيء التأخير الذي قال الله عز وجل فيه إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ماذا يريدون؟ المهم مواطأة العدد، مواطأة العدة. العدة يعني أن تكون الأشهر الحرم كم؟ أربعة، بغض النظر هي كما أرادها الله أو يؤخرون واحدا منها أو أكثر ويغيرون، المهم أنهم يواطئوا العدة فيحملهم ذلك على أن يحلوا ما حرم الله، فيحلون المحرم ويحرمون صفرا. فهنا في هذه السنة استدار الزمان فصارت الأشهر بهذا الترتيب من غير تغيير. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متتاليات أو متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ أبو بكرة الراوي يقول: قلنا الله ورسوله أعلم. سبحان الله، ألا يعلمون كلهم أن هذا الشهر الذي هم فيه، الذي نحن فيه الآن، هو ذو الحجة؟ أليس يعلمون ذلك؟ طيب كيف يقولون الله ورسوله أعلم؟ يعني أنت عندما تسأل عن شيء، إذا كنت تعلم تفتي تجيب، صحيح؟ وإذا كنت لا تعلم تفتي أيضا. طيب تفتي أو تقول الله أعلم؟ لو قلت لا أدري فقد أفتيت، فقد أفتيت. من قال لا أدري فقد إيه؟ فقد أفتى. وهذه فتوى صحيحة، وهذه فتوى صحيحة. كان أئمة الهدى رحمهم الله جميعا، أئمتنا كانوا يعلمون تلاميذهم أول ما يعلمون لا أدري، يعلمه لا أدري. هل لا أدري هذه تحتاج إلى تعليم؟ نعم نعم، تحتاج إلى تعليم، وتحتاج إلى جرأة، وتحتاج إلى جرأة وشجاعة. إذا سألك أحد تقول له لا أدري، هذه تحتاج منك إلى شجاعة، لأنها صدق ولأنها حق، والحق مر والصدق ثقيل. ونحن للأسف الشديد نعيش في زمن الصدق فيه كثير أم يسير؟ خفيف قليل للأسف. فهي تحتاج إلى جرأة، تحتاج إلى شجاعة أن تقول لا أدري. وربما ينظر إليك بلحية وربما عمامة يقول أنت لا تدري؟ إزاي يعني؟ كيف؟ من يدري إذا كنت لا تدري؟ الله أعلم يا أخي، الله أعلم. أنا أعلم الشيء الذي أعلمه أفتي به، والذي لا أعلمه أقول لا أعلم، ولا حرج علي في ذلك، لا أدري. فالصحابة يقولون الله ورسوله أعلم، ثم يسألهم أي بلد هذا؟ البلد الذي أنتم فيه، يقولون الله ورسوله أعلم. أي يوم هذا؟ يقولون الله ورسوله أعلم. هذا أمر عجيب. لما عجيب؟ قالوا إذا لأن الجواب معلوم، لأن الجواب معلوم، مستحيل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يسألنا لا عن اسم الشهر ولا عن اسم البلد ولا عن اسم اليوم. لا بد أن هناك أمرا زائدا عن هذا، أمر مهم يريد أن يخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول ما لا ندري، الله أعلم. هذا الأمر الذي يريد أن يعلمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم غير معلوم لدينا، فنقول الله أعلم. يعني كأنهم فهموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مجرد أنه يريد أن يسأل عن الشهر. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أي شهر هذا؟ فيقولون الله ورسوله أعلم. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا يعني ظن الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيغير اسم الشهر، سيسميه بغير اسمه، يعني سيغير اسمه. نحن نعلم أنه يعني الصحابة يعلمون أنه ذو الحجة، صحيح؟ يعلمون أنه ذو الحجة، لكن سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم أولا سؤاله ثم جوابهم الله ورسوله أعلم ثم سكوته جعلهم يظنون أنه سيغير اسم الشهر، لكنه صلى الله عليه وسلم قال لهم أليس ذا الحجة؟ قال قلنا بلى. والسؤال إذا كان منفيا والجواب بالإثبات يبقى نعم ولا بلى؟ بلى. فإذا كان الجواب بالنفي نعم. طيب، ثم قال صلى الله عليه وسلم أي بلد هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. طيب، ما واحد يقول قد أخذوا العبرة من السؤال الأول والجواب الأول، علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه اسم الشهر هو ذو الحجة، فكان ينبغي أن يجيبوا. قالوا لعله أراد أيضا أن يعلمنا شيئا آخر، أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة، وفي رواية أليس البلد الحرام أو أليس مكة؟ قال قلنا بلى. قال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال صلى الله عليه وسلم بعدما قررهم أنه شهر حرام، الشهر إيه؟ حرام ولا غير محرم؟ حرام وغير حرام؟ ذو الحجة من الأشهر الحرم أو ليس منها؟ طيب، شهر حرام وبلد حرام، إن الله حرم مكة، حرمها بماذا؟ حرمها، لا يحل فيها إراقة الدماء، لا يحل القتل فيها ولا القتال، بل وليس هذا فقط، وإنما لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لاقطتها. اللقطة في مكة يحرم أن تلتقط إلا لمن يعرفها أو إلا لمنشدها، يعني صاحبها، في بعض الروايات إلا لمنشدها، يعني صاحبها فقط هو الذي يلتقطها، وأما غيره فلا يجوز له أن يمد يده عليها. فحتى الصيد، الطيور آمنة في مكة، فإذا كانت الطيور والأشجار آمنة في مكة فما بالك بالإنسان؟ يكون آمنا أو يقتل؟ يكون آمنا، في غاية الأمان. إن الله حرم مكة، بلد حرام، شهر حرام وبلد حرام ويوم حرام، يوم النحر من الأيام التي التي هي معظمة في الإسلام، حتى إنه يحرم صومه لأنه يوم عيد، على الحجاج ولا غير الحجاج؟ على الكل يحرم صومه، على الجميع حجاجا وغير حجاج. إذن شهر حرام وبلد حرام ويوم حرام، اجتمعت ثلاث حرمات، قال صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم. قال الراوي عن أبي بكر وأحسبه قال وأعراضكم، عليكم حرام أو حرام عليكم، بتقديم عليكم على كلمة حرام أو حرام على الجر والمجرور، عليكم حرام أو محرمة عليكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. يعني هذا التحريم المزدوج، لا ليس مزدوجا وإنما متواتر، متواتر بالوتر ثلاثة، هذا التحريم المجمع عليه عند المسلمين وغير المسلمين، دماء المسلمين محرمة عليهم كهذه الحرمة تماما بتمام. ومن الطرائف أن أحد الزملاء كان جاء من إحدى البلاد الإسلامية يحج، فالتقى به ضابط من تلك البلد فقال له إنه مكلف، يعني لأنه يعرفه، قال إنه مكلف باغتيالات، فيقول أنا مكلف فهل علي إثم؟ فما كان من الشيخ هذا المدرس إلا أن قال له والله إن أمرك العجيب، أنت تريد أن تسفك الدم الحرام في البلد الحرام في الشهر الحرام ثم تأتي تستفتيني أنا هذا حلال أم حرام؟ والله إنك يعني لعجيب، وما أدري أين عقلك. فالله عز وجل يحرم البلد ويحرم اليوم ويحرم الشهر، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما حرمه الله عز وجل من الدماء كهذه الحرمة. وقد علمتم من قبل قولة عبد الله بن عمر، قلنا إنه موقوف، روي موقوفا على ابن عمر ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للكعبة أهل الله ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. الكعبة بيت الله، يقال لها ما أعظمك وما أعظم حرمتك، لكن دم المسلم لكن حرمة المسلم أعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة. نعم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، الدماء والأموال والأعراض. أما الدماء فصارت الآن تسفك لأتفه الأسباب، نعم، إذا اختلف الأخوان سب أحدهما الآخر، نفخ الشيطان في أوداجه، غلا دمه، قتل أخاه، على أي شيء؟ ربما ولا على شيء، ولا شيء، ربما على سوء ظن، سوء ظن، يعني ظن غير صحيح، وليس حقيقة ولا يقينا. ثم تسفك الدماء من أجل الحصول على الأموال، السارق يريد أن يسرق المال فإذا لم يتمكن قتل صاحب المال ليأخذ ماله، بل بعض الوارثين يقتل أباه أو جده ليتخلص منه حتى يحصل على المال. يحدث هذا؟ يحدث، مع أن المعلومة أن القتل من موانع الإرث، من موانع الميراث، القتل، صحيح؟ إلى غير ذلك من الأسباب أو غير الأسباب تراق الدماء وتسفك. ثم الأموال، وما أدراكم ما الأموال؟ إن الحلال أصبح، المال الحلال أصبح بجوار الحرام لا يساوي عشر معشاره، والغالب على الناس الآن هو أكل الحرام بيعا غشا كذبا تدليسا سلبا نهبا سرقة رشوة ربا، بيوعا من أنواع البيوع التي نهى عنها الشرع وحرمها، كل ذلك موجود، صحيح؟ حتى أصبحنا ندعو فلا يستجاب لنا، ندعو فلا يستجاب لنا. لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أكثر من آية فيها النهي عن أكل المال بالباطل. الربا يسمى بغير اسمه، يسمى الفائدة، يسمى الفوائد، صحيح؟ والرشوة تسمى بغير اسمها، تسمى الإكرامية والدخان والشاي، ما أدري ولا إلى آخر ما هنالك من مسميات يباع المحرم، الأشياء المحرمة التي حرم الله عز وجل تباع ويؤكل ثمنها. ونحن نعلم يقينا، كلنا يعلم الحديث الصحيح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء، يرفع يديه بأقصى ما يمكن إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، وغذي أو غذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. إذا كنا نأكل الحرام ونشرب الحرام ونلبس الحرام ونركب الحرام ونسكن في حرام، فهل يستجاب لنا دعاء؟ فهل يستجاب لنا دعاء؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، والأعراض العرض قرين الدين، العرض قرين الدين، من لا عرض له لا كرامة له، من لا عرض له لا كرامة له، ومن لم يحافظ على عرضه فهو ديوث، والديوث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد ريح الجنة، لا يجد ريح الجنة، لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، الديوث الذي لا يبالي بمن يدخل على أهله. والأهل، ما المراد بالأهل؟ الزوجة فقط والباقي في 60؟ لا لا لا لا، أهلك أهلك، زوجتك وأمك وأختك وبنتك وعمتك وخالتك، ممن تحت رعايتك هم أهلك، الذين هم أو اللائي هن رعيتك، فأنت راع ومسؤول أمام الله عز وجل يوم القيامة عن رعيتك، مسؤول عن رعيتك. إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ أم ضيع، إن الله سائل كل راع عما استرعى، عما استرعاه الله عز وجل، حفظ أم ضيع. طيب، وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنكم أو إنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. هذه غاية التذكير وغاية الوعظ، أنت ستلقى الله عز وجل إن عاجلا أو آجلا، أنت ستلقى الله، ستلقى الله، وسيسألك، سيسألك عن عملك، ليس بينك وبين الله ترجمان، يسألك كفاحا، وجها لوجه كما يقال، وجها لوجه يسألك عن عملك. وما معنى يسألك عن عملك؟ السؤال والجواب فقط يكفي، ولا السؤال وما بعده من حساب ووزن للأعمال؟ وأنتم تعلمون أن مناقشة الحساب عذاب، مناقشة الحساب عذاب، من نوقص الحساب عذب، يقول صلى الله عليه وسلم من نوقص الحساب عذب، من نوقص الحساب عذب. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها التي يعترض بعض الناس ويقول يعني مرة يقول كيف نأخذ ديننا عن امرأة، وبعضهم يقول كيف هذه امرأة صغيرة، والبعض يقول لا ما كانت صغيرة إنما كانت كبيرة، وإنما الأحاديث ليست صحيحة، إلى آخر ما هنالك من تشكيكات. هذه المرأة التي هي أمنا أم المؤمنين، ألسنا مؤمنين؟ ها؟ ألسنا مؤمنين؟ بلى. طيب، فهي أمنا، تقول يا رسول الله انتبهوا، يعني سمعت القول فمباشرة قارنته بالآية. لماذا؟ لأنها تفهم جيدا والدين مستحضر في رأسها. لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نوقص الحساب عذب، قالت فكيف يقول الله عز وجل، أو فما قول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. كيف من نوقص الحساب عذب؟ مجرد المناقشة عذاب؟ مجرد المناقشة عذاب؟ والله يقول حسابا يسيرا. قال صلى الله عليه وسلم ذاك العرض، ذاك الايه؟ عرض الاعمال بدون مناقشة، عرض الاعمال بلا مناقشة، ذاك العرض. العرض ما معنى العرض؟ يعني تراه، ترى اعمالك امامك، اقرأ، يقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، فانت تستعرض اعمالك، فان اخذت كتابك بيمينك فالحساب يسير. الحساب يسير ماذا؟ عرض بلا مناقشة. اما المناقشة فهي العذاب، فهي العذاب. واستحضر اذا كان كبير من الخلق يسألك احيانا تتلعثم ولا تستطيع ان تجيب، صحيح؟ وهو مخلوق مثلك، فما بالك بالخالق جل وعلا، جبار السماوات والارض سبحانه وتعالى يناقشك. من نقش الحساب عذب. طيب، وانكم ستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالكم. طبعا الاعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فاما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، فأمه هاوية، أمه هاوية، هاوية فين؟ أمه تهوي فيك. طيب وما أمه، لماذا أمه؟ لماذا أمه تهوي؟ لا لا لا، أمه هاوية يعني أمه النار، أمه النار، ليست أمه في النار، لا لا، النار كأنها أمه، سبحان الله العظيم. والإنسان إذا خاف يلجأ لمن؟ الطفل إذا خاف يذهب لأبيه أو لأمه؟ الطفل إذا خاف يجري إلى من يجري؟ إلى أمه. خفيف الميزان، خفيف الميزان يجري إلى أمه. ما أمه؟ أمه النار، فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. طيب، قال صلى الله عليه وسلم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا أو كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. هل إذا تقاتل المسلمون وضرب بعضهم رقاب بعض يصبحون كفارا يخرجون من الملة؟ كفر دون كفر. طيب كفر دون كفر أحسنت. طيب ومن قال كفر على الحقيقة يخرج من الملة فهل كلامه صحيح؟ ها؟ صحيح أو غير صحيح؟ يمكن أن يكون صحيحا لكن ليس على منهجنا، ليس على منهج أهل السنة والجماعة، إنما هذا قول الخوارج، إنما هذا قول من؟ قول الخوارج. ها لذلك قال ابن حجر في الفتح، الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول فيها كم قولا، في هذا القول كم قولا؟ 8 أقوال أو 8 أوجه. أولها أنه على ظاهره، وهذا قول الخوارج، أول 8 الأقوال أنه كفر على الحقيقة. ها؟ كفر على الحقيقة، قال هذا قول الخوارج. ونحن نعلم الخوارج من أعظم مبادئهم أو أهم مبادئهم مبدأان. المبدأ الأول ما هو؟ تكفير المسلم بالمعصية، من ارتكب كبيرة من الكبائر فهو كافر خارج من الملة في الدنيا، خالد مخلد في النار في الآخرة. هذا أهم المبادئ، ويليه الخروج على الحاكم، الخروج على الحاكم. المبدأ الثاني من مبادئ الخوارج من أهم مبادئهم الخروج على الحاكم، على حاكم المسلمين الموجود الخروج عليه. ولا طبعا لابد لهم من أدلة، واضح ولا غير واضح؟ منها هذا، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طيب وأهل السنة والجماعة ماذا يقولون في هذا؟ يقولون كفر دون كفر أو كفارا على الحقيقة لمن استحل قتل المسلم. استحل، ما معنى استحل؟ جعله حلالا، قال ليس حراما. طيب هذا الذي استحل كفر بالقتل أو بتكذيب القرآن والسنة؟ كفره لأنه قتل أو لأنه استحل القتل فكذب الله ورسوله فكذب، إذن كفره ليس بمجرد القتل وإنما بتكذيب الله ورسوله إلى آخر الأقوال. الأقوال كثيرة وكلها تحوم حول أنه كفر نعمة وليس كفر ملة. كفر الذي نحن نسميه أو يقال عنه كفر دون كفر، يعني كفر إيه؟ كفر النعمة وليس كفر الملة، هذا معنى كفر دون كفر. هذا معنى إيه؟ كفر دون كفر، أو للمستحل أو لغير المتأول إلى آخر الأقوال. ألا فلا ترجعوا بعد ضلالا، وطبعا لفظ ضلالا تخرجنا من هذه المشاكل كلها، وأما كفارا فهي التي تحتاج إلى إلى تفصيل ومعرفة، هل هي على الحقيقة أو لا بد من تفسيرها تفسيرا آخر على غير ظاهر اللفظ. يضرب بعضكم رقاب بعض، ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد الغائب، ألا ليبلغ الشاهد الغائب. هذا الحديث نفسه أخرجه البخاري رحمه الله في 9 مواضع من ضمنها كتاب العلم، في كتاب العلم في باب ليبلغ العلم الغائب الشاهدة، الشاهد الغائبة، الشاهد الغائبة. قال صلى الله عليه وسلم فرب أو فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. لعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه، وهنا قاعدة مهمة وفي غاية الأهمية. ما هي؟ لعلي أشرت في درس سابق إن كان البعض منكم حضره، أننا من الطعون التي طعن بها المسلمون بل وعلماء المسلمين أنهم يحفظون ولا يفهمون، صحيح؟ سمعتم بهذا؟ ها سمعتم بهذا؟ وقلنا أن الطالب في أولى ثانوي ها يقول له ها أنت هتختار علمي ولا أدبي، يقول لك لا علمي. ليه يا ابني؟ أصلاً ما بعرفش أحفظ، أنا بفهم بس، مش كده ولا إيه؟ ها أنا بفهم بس، يعني بتاع علمي بيفهم ما بيحفظش، وبتاع أدبي ها بيحفظ وما بيفهمش. طيب ديننا قائم على أي شيء؟ على الفهم ولا الحفظ؟ الحفظ أولا. وانتبهوا لهذه اللفظة في هذا الحديث، ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. وفي الحديث الآخر فرب مبلغ أوعى من سامع. لذلك المسلمون عندما فهموا هذه النصوص كانوا يحفظون أبناءهم القرآن وهم صغار. يقول لك يحفظ بدون فهم ما ينفعش. وبعض البلاد الآن في عصرنا هذا كالشوام مثلا السوريين واللبنانيين يقول لك لا لا لا احنا بنديله الأول في الكتاب بنديه معاني الكلمات، معاني ألفاظ القرآن، وممكن نشرح له كده بعض الآيات التي تحببه في الحفظ حتى يتشجع على الحفظ. ونحن في مصر نقول لا، نحن دربنا منذ الصغر على أننا نحفظ أولا. فنجد ولا يزال الأمر إلى الآن، الإمام الشافعي رحمه الله يقال إنه حفظ ختم القرآن وهو ابن كم؟ 7 سنين. والإمام فلان حفظ القرآن وهو ابن 8 سنين. الإمام فلان حفظ القرآن وهو ابن 6 سنين. الإمام فلان حفظ القرآن وهو ابن 9 سنين. يعني أطفال صغار يحفظون القرآن. والآن في بعض الأماكن يأتي الرجل يسألني، يقول طفل صغير في الصف الرابع الابتدائي ختم القرآن ويحفظ الآن مثلا من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مثلا يحفظ 100 حديث أو 200 حديث، يكمل؟ أقول له نعم يكمل، يحفظ حتى إذا صار عمره 13 عاما 14 عاما يبدأ بعد ذلك في تعلم الفقه. فقه ماذا؟ فقه الكتاب الذي حفظه. أيوه انتبه، فقه الكتاب الذي حفظه والسنة التي حفظها. حينئذ يجمع بين الفقه الفهم. الفقه ما معنى الفقه؟ الفهم. ايوه الفهم مع الحفظ الذي سبق، واستغلال السن الصغيرة في الحفظ. يقولون عقله صفحة بيضاء. عقله ايه؟ صفحة بيضاء، يسهل عليه الحفظ، أو كما قال عبر بعض العلماء غلام صغير أو صبي حاز الوحي بين جنبيه، حاز الوحي بين جنبيه. والله إنها نعمة، والله إنها نعمة لا تعدلها نعمة، والله إنها نعمة وفضل عظيم لا تعدلها نعمة ولا يعدلها شيء. فلنحفظ القرآن حتى ولو اتهمنا بأننا نحفظ من غير فهم، ولنحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو اتهمنا بأننا نحفظ من غير فهم، فإننا سنؤدي ما حفظناه إلى غيرنا. فإذا فهمنا 3/4 الفهم فإن الله عز وجل تكفل بأن من يسمعه منا ربما يفهمه فهما كاملا، وإذا فهمنا نصف الفهم فسيقيد الله من يفهم الكل، وإذا فهمنا ربع الفهم فسيقيد الله عز وجل من يفهم الكل، وإذا فهمنا عشر الفهم فسيقيد الله عز وجل من يفهم الكل، وإذا لم نفهم فسيقيد الله عز وجل. لكن إذا لم نحفظ فسنعتمد على أي شيء نعتمد؟ الآن سبل الكتابة والحفظ غير الصدور يسرت ووجدت، حتى إن البعض يقول ولماذا نحفظ القرآن؟ ها؟ الكمبيوتر موجود، أضغط على زر أحط الأسطوانة يجيب لي اللي أنا عايزه، صح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ طيب، أحد العلماء كان يمشي محملا كتبه معه، فخرج عليه اللصوص فلم يجد معه مالا، فأخذ منه الكتب وذهب، فلما ذهب نظر في نفسه فإذا هو حفظه قليل وعلمه أين كان؟ في الكتب، فبكى وحزن على نفسه وقال لو كان علمي في صدري ما استطاع أن يسرقه أحد أو ينهبه أحد، ما استطاع أن ينهبه أحد. ونحن نقول لكم، نقول لأنفسنا يا معاشر المسلمين، لو أن القرآن في صدورنا فهل يستطيع أحد أن يحرف في مصاحفنا؟ وإذا حرفت المصاحف فنحن واثقون أن كتاب ربنا في صدورنا، طيب وإذا حرفت الذي في الأشرطة أو الذي على الأسطوانات يمكن أن يحرف أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن، وقد حدث وموجود للآن التحريف، المحاولون يحاولون تخريب ديننا علينا. فلو حفظنا كتاب ربنا واستظهرنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وتعلمنا الفقه في الدين، فهل يستطيع أحد أن يعتدي على هذه العلوم التي في صدورنا؟ لا والله، لا والله. ولو ذهبت الأسطوانات والأشرطة كل مذهب، ولو أحرقت المصاحف كلها من أولها إلى آخرها، فإننا لن نحزن. لماذا؟ لأن قرآننا محفوظ في صدورنا. ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض ما سمعه. قال صلى الله عليه وسلم خاتما هذه الخطبة العظيمة: ألا هل بلغت؟ يوجه السؤال لمن؟ لأصحابه. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ونحن نقول نعم، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات قالوا نشهد، قال الصحابة نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت وقضيت، يعني قضيت الذي عليك، نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت وقضيت، ونحن كذلك نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدى وبلغ ونصح وقضى. فنسأل الله عز وجل أن يصلي ويسلم عليه وأن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وأن يلحقنا بزمرته صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا تحت لوائه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وما أدري هل هناك وقت للأسئلة. قال: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. نجتمع لقراءة القرآن بعد صلاة الفجر في مسجدنا، وعند ختمه ندعو الجميع لحضور ختمة بقراءة الجزء الأخير ثم الدعاء وقراءة أسماء الله الحسنى. أين السنة وأين البدعة في هذه الأعمال؟ أما الاجتماع على قراءة القرآن فهو سنة، ولا يستطيع أحد أن يقول إنه بدعة. وعند الختم ندعو الجميع لحضور الختمة، هذا لا بأس به، لا بأس به. فإن أنسا رضي الله عنه ورد عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا بهم أو دعا لهم، فلا حرج في حضور الختم والدعاء. أما طبعا الدعاء، واحد يدعو أو يدعو بما يسره الله، والجميع يؤمن على دعائه وبدون رفع صوت. وأما قراءة أسماء الله الحسنى فليس لها أصل. يدعو أحد الإخوة للاجتماع والاعتكاف في يوم وقفة عرفات والدعاء الجماعي، فهل ينطبق على هذا العمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله أو يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم؟ أما بالنسبة للاعتكاف وتحديد يوم عرفة له فلم يرد في السنة، إنما الوارد الأعمال الصالحة في التسعة الأيام. لكن كونك تريد أن تحدد أنت يوما، تحدد لنفسك يوما فلا حرج عليك، تحدد لنفسك يوما وتدعو الناس إليه ليجتمعوا معك والدعاء الجماعي. أنا أسألكم سؤالا، أعمال النوافل، أعمال النوافل من صلاة وصيام ودعاء وغيره، الأفضل فيها أو الأصل فيها الفرادة أو الجماعة؟ لما؟ لأنه يكون أبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء وأخلص لله عز وجل. والدعاء إذا أردت أن تدعو الله عز وجل ويستجاب دعائك ويستجاب دعاؤك فادعو الله في بيتك في صلاتك في صلاة الليل وأنت ساجد، ولا تخبر أحدا أنك تقوم الليل وتدعو، إنما يعلم ذلك ربك سبحانه وتعالى. هل يجوز لنا أن نصلي قيام الليل جماعة في المنزل؟ وهل ورد ذلك عن الصحابة؟ قيام الليل في المنزل جماعة في بعض الليالي، تجمع أولادك وتصلي بهم ليتعودوا قيام الليل في بعض الليالي وليس دائما، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وأما وقيام الليل طول السنة يختلف عن قيام الليل في رمضان، فإن التراويح جماعة في المساجد أصبحت كما يقول الفقهاء من شعار الإسلام، فلا يجوز أن تخلى منها المساجد ويصلي الناس في بيوتهم. أما في بقية السنة فالأصل العكس، الأصل فين؟ في البيت. لا خلينا نخلص بس الله. شخص نذر أن يذبح لله سنويا، هل من حقه أن يأكل منها أو يعطي أقاربه؟ بحسب نذره، إن كان نذر أن يذبح ذبيحة لله تشبه الأضحية أو العقيقة فهذه يأكل منها ويتصدق ويهدي، وإن كان نذرها للفقراء بحسب نيته حسب ما ينوي بقلبه إن كان نذرها للفقراء فلا يجوز أن يأكل هو منها، إلا أن يكون واحدا من الفقراء، إلا أن يكون هو أحد الفقراء. قريب لي طيب، قبل ما حكم المسح على الجورب وما صحة المدة؟ لا، المسح على الجورب مشروع مستحب، المسح على الشراب على الجورب مستحب، والعلماء يقولون المسح على الجورب كالمسح على الخفين، المسح على الخف الجوربين كالمسح على الخفين. وهل هناك فرق بينهما؟ هل هناك فرق بين الجوربين والخفين؟ قالوا الجوربان خفان من قماش والخفان جوربان من جلد. خلاص؟ طيب، قريب لي يعمل في مجال تركيب الدش، ما حكمه وحكم المال الذي يعود به على بيته؟ الدش ولا الدش، ما حكم تركيبه؟ لماذا يركبه الناس؟ ليأتوا بالخير من بلاد برة؟ العوام زمان عندنا الفلاحين كانوا يقولوا ايه، ما بيجيش من الغرب. طيب شوفنا، ما بيجيش من القلب، ما يسر القلب، مش كده ولا ايه؟ ما فيش حاجة بتيجي من الغرب تسر القلب. إذا تقرأ، ما نقرأ أحسن، ونقرأ أحسن ونحفظ في صدورنا أفضل. ما الفرق بين المتمتع والقارن؟ في احد لسه هيطلع حج؟ الفرق بين المتمتع والقارن، المتمتع يعتمر اولا وينهي العمرة، ثم بعد ذلك يبقى حلالا يتحلل لغاية يوم 8 يوم التروية يحرم بالايه؟ بالحج. هذا المتمتع خلاص، يبقى العمرة لوحدها عمل مستقل والحج وحده عمل مستقل خلاص. واما القارن فينوي الحج والعمرة جميعا ويعمل عملا واحدا ويبقى على احرامه الى ان ينتهي من الاعمال، ويجب على القارن والمتمتع الهدي، فان عدما الهدي وجب عليهما على كل منهما يعني صيام 10 ايام، 3 في الحج و7 اذا رجع الى اهله. في مذهب احمد من اخذ من شعره من اكثر من 3 شعرات عليه دم اثناء الاحرام. وقد ورد في البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة احلق رأسك وصم 3 ايام او اطعم 6 مساكين او انسك شاة. فهل من فعل ذلك اكثر من 3 شعرات عليه دم لزاما وما مقياس عدد الشعرات؟ لا لا لا، ما قال احد ب3 شعرات ولا شعر ونص، انما المعروف ان من قص اظفاره او حلق شعره او لبس مخيطا، يعني من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام او ارتكب محظورا من محظورات الاحرام فعليه دم، فان لم يجد دما يطعم 6 مساكين او يصوم 3 ايام. طيب، حكم صوم اول 9 ايام من ذي الحجة متواصلة لا حرج، هي من العمل الصالح الداخل في قوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني 10. والعمل الصالح يشمل الصيام والقيام والصدقة والذكرى وقراءة القرآن وصلة الرحم وبر الوالدين، جميع الأعمال الصالحة ومنها الصيام. حكم الاعتكاف في اليوم 9 في المسجد، إذا يعني لماذا اليوم 9 بالذات؟ يوجد نظام معمول به في التجارة ومشهور الآن، وهو أن يضع المصنع بضاعته للمحلات بنظام يسمى أمانات، بمعنى أن المحل لا يدفع شيئا إلا بعد أن يبيع البضاعة، وإذا لم تبع يردها إلى المصنع مرة أخرى. فهل في ذلك شيء؟ لا، لا حرج في ذلك. في معظم البيوت يكون المطبخ بجوار الحمام، فهل تشغيل المذياع على القرآن الكريم في المطبخ يكون مكروها؟ لا لا، لا حرج فيه أيضا. هل النذر لله في إطعام 60 مسكينا يكون في يوم واحد نذر أم في أيام متتالية، خاصة صاحب النذر فقير؟ لا لا، يوفي بنذره بحسب ما يتيسر له. أقوم بنسخ السي دي للإخوة والأصدقاء بدون مقابل مادي، فهل هذا حرام أم لا؟ يعني كيف بدون مقابل مادي؟ إذا كانت النسخة أنتجتها شركة، النسخة الأصلية أنتجتها شركة وأنفقت عليها ووضعت عليها حقوق النشر أو الطبع محفوظة، فلا يجوز لك أن تنسخها، لا لنفسك ولا لغيرك. وأنتم تعجبون من هذا القول، لكن أنا أقول لكم من غير أدلة ومن غير شيء، ضع نفسك مكان صاحب الشركة. لو أنك بذلت من المال والوقت والجهد في إنشاء شيء، طباعة كتاب أو شريط أو اسطوانة أو شيء من هذا القبيل، وتحب أن تجمع الأموال التي أنفقتها وتأخذ مقابل الجهد الذي بذلته والوقت الذي بذلته، فهل تحب أن يسرقه الناس منك؟ إن كنت تحب لنفسك ذلك فأحب لإخوانك ما تحب لنفسك. صيام أيام التسعة من ذي الحجة كلها هل هذا يوافق السنة؟ نعم. وبقي سؤال، متى نضع المال؟ أمه تضع المال في مكتب البريد ولا تأخذ فوائد على ذلك، ما حكم هذا؟ لا حرج، لا حرج إذا كانت لا تأخذ الربا الذي يسمونه بالفوائد فلا حرج. أخوه يدفع يرفع صوته عليه كثيرا ويبدأ دائما الصلح معه، ولكن منذ فترة لا يتكلم، ولكن ليس في قلبه شيء من ناحية أخيه، إلا أننا لا نتكلم، وأنا عندما أبدأ بالكلام معه وهو ما يبدأ، فهل هذا يعتبر قطيعة رحم؟ طبعا قطيعة ولا شك في ذلك، وهل هذا من الكبائر؟ نعم، القطيعة من عظائم الذنوب تتسبب في عدم رفع العمل الصالح إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يصلح أحوالنا. الله أعلم، أنتم أدرى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.